نعم. وتقبل المعارضة فيه أي في الفرع بمقتض نقيض أو ضد لا خلاف الحكم. يعني هذه الأشياء مضافة إلى ماذا؟ إلى الحكم. يعني بمقتضي نقيض الحكم أو ضد الحكم لا خلاف الحكم، كما يعني يقال هذا كتاب وقلم فلان، والأصل هذا كتاب فلان وقلم فلان، ثم حذف المضاف إليه من الأول لدلالة المضاف إليه في الثاني عليه، وصار هذا كتاب وقلم فلان. وقيل لا، حذف المضاف إليه من الأول، حذف المضاف إليه من الثاني، فصار هذا كتاب فلان وقلم، ثم اقحم هذا المضاف بين المضاف الأول والمضاف إليه، اقحم أي فصل بينهما بهذا المضاف، فصار هذا كتاب وقلم فلان. وعلى كل حال كلاهما في المعنى مضاف إلى ما بعده. نعم. على كل حال كل هذا ينبغي أن يقرأ بدون تنوين بمقتضي النقيض، لأن تقدير بمقتضي النقيض الحكم أو ضد الحكم لا خلاف الحكم. نعم. بمقتضي بما يقتضي نقيض الحكم أو ضد الحكم لا بما يقتضي خلاف الحكم. إذن ما الفرق بين النقيض والضد؟ نقيض كل شيء رفعه، فإذا قلنا يستحب التثليث، يستحب تثليث مسح الرأس فنقيضه، لا يستحب تثليث مسح الرأس، هذا نقيض. لكن إذا قيل يستحب تثليث مسح الرأس يكره تثليث مسح الرأس، هذا ضد. فنقيض شيء هو رفعه، وزيد قائم نقيضه زيد ليس بقائم، ضده زيد قاعد أو زيد مضطجع، زيد مستلقي، زيد منبطح، هذا ضده. لكن زيد ليس بقائم، هذا نقيضه. ونقيض يعني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فثبوت القيام لزيد واندفاؤه عنه لا يجتمعان في زمان في وقت واحد، لكن الضدان لا يجتمعان لكن يمكن أن يفترقا. مثلا القيام والقعود لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن افتراقهما بأن يكونا مضطجعا مثلا. نعم. وأما الخلاف فهو مغاير، حكم مغاير لذلك الحكم، ليس بينهما تنافي ولا شيء. فهذا هو. فإذا كان الوصف الذي يعارض به المناظر إذا كان يثبت حكما آخر لا علاقة له بحكم المستدل، فهذه المعارضة لا تقبل. أما إذا كانت تثبت نقيض المستدل أو ضده فهي مقبولة. نعم. بمقتضي النقيض أو ضده لا خلاف الحكم على المختار. وقيل لا تقبل، وقيل المعارضة وإذا كان بمقتضي يقتضي ولو كانت بما يقتضي بوصف يقتضي نقيض حكم المستدل أو ضد حكمه أيضا لا تقبل. قيل هكذا، لكن مختار أنها إذا كانت تقتضي نقيض أو ضد الحكم مقبولة، وإذا كانت تقتضي خلاف الحكم أي حكما آخر مغايرا لحكم المستدل فغير مقبولة. لماذا؟ وإلا لانقلب منصب المناظرة، وإلا أي إذا قبلت المعارضة فانقلب منصب المناظرة، أي صار المستدل معارضا والمعارض مستدلا. يعني كان الأول أولا كان القائس المستدل كان هو مستدلا والآخر سائلا، الآن لما أتى بمعارضته فصار هو مستدل والمستدل سائل، فهذا انقلاب لمنصب المناظرة، هذا هو الغصب، والغصب غير مقبول في المناظرة، لا ينبغي لأحد المتخاصمين أن يغتصب منصب الآخر وظيفة الآخر. وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا بالعكس، وذلك خروج، وذلك الانقلاب خروج لما قصد من معرفة صحة نظر المستدل خروج عما هو مقصود المناظرة، لأن مقصود هذه المناظرة ما هو؟ أن يعرف حال نظر المستدل، هل هو صحيح أو لا؟ نعم. فالآن صار يعني المقصود ما هو؟ معرفة حال نظر المعارض، هل هو صحيح أو لا؟ إذن يعني هذا خروج عن مقصود المناظرة إلى مقصود آخر، هذا قولهم. وأجيب بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها. جواب ما هو؟ لا يلزم من قبول المعارضة خروج المناظرة عن مقصوده الأصلي، لأنكم قلتم في الأصل كان المقصود هو معرفة حال نظر المستدل، والآن صار المقصود معرفة حال نظر السائل، لا نسلم ذلك، بل المقصود بالمعارضة هو عدم دليل المستدل لا إثبات دعوى المعارض، ليس هذا هو المقصود. فالمقصود فإلى الآن يعني الكلام متعلق بدليل المستدل، لأن المستدل إذا أتى بالدليل فللسائل أن يمنع مقدمته بأن يطلب الدليل عليها أو ينقضه أو يهدمه أي يمانع أن يثبت مقتضاه أي مقتضى ذلك الدليل، بأن يقال مقتضى دليلك لا يثبت. لماذا؟ لأن هناك دليل يثبت نقيضه أو ضده. إذن لما كان دليلان متعارضان تعارضا فتساقطا، فمطلوبك لا فدعواك لا تثبت. إذن المقصود من المعارضة ما هو؟ عدم دليل المستدل لا إثبات دعوى السائل. كيف تثبت دعوى السائل مع أن دليله هذا معارض بدليل المستدل؟ لأن المعارضة بين الجانبين، فإذا وجدت المناظرة لا معارضة لا يثبت مقتضى هذا الدليل ولا مقتضى ذاك الدليل، فكيف يكون المعارضة هو يعني تفكرا في نظر السائل؟ لا، بل هو إلى الآن متعلق بنظر المستدل، لأن المقصود هو عدم دليله، لا إثبات مقتضى دليل السائل، لا يثبت. لماذا؟ لأنهما متعارضان، فكيف مع وجود تعارض يثبت مقتضى أحدهما؟ كما أنه لا يثبت مقتضى دليل المستدل، كذلك لا يثبت مقتضى دليل السائل، تعارضا تساقطا. نعم. ووجيب بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل، لا يثبت مقتضاها المؤدي. المؤدي هذا صفة لإثبات، يعني إثبات مقتضاها هو الذي يؤدي إلى ما تقدم، أي هو الذي يؤدي إلى انقلاب المنصب والخروج عن مقصود المناظرة. وصورتها في الفرع، صورة المعارضة في الفرع، أن يقول المعترض المستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده. نعم، يعني هذا الوصف الذي أبديته وأظهرته في الفرع إن كان يثبت حكمك فيه، فعندي في الفرع، أنا أعرف في الفرع وصفا آخر هو يثبت ضد أو نقيض دليلك. نعم، هذه معارضة. مثال النقيض المسح ركن، يعني مثال المعارضة بما يقتضي النقيض، أن يقال: المسح ركن في الوضوء، ويسن تثليثه كالوجه. شافعي، يعني القايس الشافعي، فالشافعية يقولون: مسح الرأس يسن فيه التثليث، فهو يثبت ويقول: المسح ركن في الوضوء، المسح ركن في الوضوء، إذن يسن تثليثه قياسا على الوجه. الوجه يسن تثليثه، لماذا سن تثليثه؟ لكونه عضوا في الوضوء، كذلك الرأس عضو في الوضوء، إذن يسن تثليثه. فهذا هو الدليل، دليل المستدل هذا القياس. ويقول المعارض: مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف. يقول: هذا مسح في الوضوء، مسح الرأس مسح في الوضوء، فلا يسن تثليثه كمسح الخف. يعني أليس مسح الخف مسح في الوضوء؟ هل سن فيه تثليث؟ إذن لا يسن فيه التثليث. إذن دليل المستدل يثبت ماذا؟ استحباب التثليث، وهذا دليل المناظر سائل يثبت ينفيه، فهو نقيض، يعني يستحب لا يستحب. نعم. ولا يسن تثليثه كمسح الخف. ومثال الضد الوتر، وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثال المعارضة بما يقتضي الضد، أن يقال: الوتر وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد. فيقول المعارض: مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر. فدليل المستدل يثبت أي يقتضي ماذا؟ أن الوتر واجب. ودليل المناظر دليل السائل يثبت يقتضي أنه مستحب، فالاستحباب والوجوب ضدان. استحباب عدم الاستحباب نقيضان، استحباب والوجوب ضدان. فمثال الضدي الوتر وعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد. فيقول المعارض يعني أليس التشهد وعظم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتشهد الثاني وعظم عليه أو التشهد الأول. التشهد الأول عند بعضهم التشهد الأول يعني واجب والتشهد الثاني ركن. فيعني كما لما وعظم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فهو واجب وكذلك وعظم على الوتر إذن أيضا وهو واجب. فهذا القياس يقتضي ماذا؟ أنه وجوب. فمعارض يقول مؤقت بوقت صلاة من الخمس. الوتر مؤقت بوقت صلاة من الخمس. أليس الوتر مؤقت بوقت العشاء؟ يدخل بفعل العشاء ثم ينتهي وقته بانتهاء وقت العشاء فهو مؤقت بوقت من أوقات الخمس. إذن فهو مستحب كالفجر أي كسنة الفجر. لما كان سنة الفجر مؤقتا بوقت صلاة من الخمس فهو مستحب كذلك بتر أيضا مؤقت. إذن ينبغي أن يكون مستحبا فهذا إذا مقبول. فحصل هذا ماذا؟ أن البتر فيه وصفان. وصف المستدل وهو ماذا؟ أنه وعظم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الوصف يقتضي وجوبه. لكن فيه وصف آخر وهو ماذا؟ أنه مؤقت بوقت العشاء. هذا مقتضي لاستحبابه قياسا على سنة الفجر. نعم. فلما اقتضى أحد الوصفين حكما والوصف الآخر نقيضه فلا يثبت هذا الحكم ولا يثبت ذاك الحكم. فالمعارضة لا يكون انقلابا للمنصب ولا خروجا من هدف المناظرة بل هو إلى الآن باقيان على ماذا؟ على ما هو المقصود الأصلي وهو تفكر في حال نظر المستدل. لا، مستدل هو الذي بدأ بالاستدلال، هذا هو المستدل. والسائل هو الذي بدأ معه في الاستدلال ثم هو عارض. فإلى الآن الأول مستدل والثاني سائل. لا نقول إنه مستدل بل نقول إنه سائل. من وظائف السائل المنع والنقل والمعارضة. نعم، هذا وجه ضعف ذلك القول المرجوح. هم اشتبه عليهم وظنوا يعني أن هذا المستدل السائل كان له أن يتفكر في دليل المستدل إما بطلب الدليل على المقدمتين أو على إبطاله وكذا. أما إذا حاول إثبات نقيضه أو ضده فيعني اشتبه عليهم الأمر، قالوا الآن يعني هو أتى للتفكر في حال نظر المستدل، الآن صار كلاهما يتفكران في حال نظر السائل. هكذا اشتبه عليهم، وهذا اشتباه، ليس الأمر هكذا. إلى الآن يتفكران في حال نظر المستدل، لأن قصد هذا المعارض ما هو؟ ممانعة ثبوت مقتضاه لا إثباته، لأنه يعلم أنه لا يثبت مقتضى دليله أيضا، كما أن مقتضى دليل المستدل لا يثبت. لماذا؟ لأن دليلان تعارضا تساقطا. نعم. ثم وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعا. أما إذا عارض السائل بوصف يقتضي خلاف الحكم، لا يقتضي ضد الحكم ولا نقيض الحكم بل حكما آخر، فيعني هذا غير قادح، هذا غير قادح في قياس المستدل قياس القايس قطعا، يعني فهي غير مقبولة قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل، كما يقال اليمين الغموس قول يلثم قائله فلا يجب الكفارة. نعم. اليمين الغموس يعني اليمين الفاجرة اليمين الكاذبة، هذا قول يلثم قائله فلا يجب الكفارة كشهادة الزور، قياسا على شهادة الزور، شهادة الزور قول يلثم قائله هو لا يثبت لا يوجب الكفارة، وكذلك اليمين الغموس لا يوجب الكفارة. فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير. معارض ماذا يقول؟ هو يوجب التعزير. مستدل يقول هو لا يوجب الكفارة، فوجوب الكفارة عدم وجوب الكفارة وجوب التعزير لا منافاة بينهما، إذن هذه المعارضة غير مقبولة. نعم. وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقضيه قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل، كما يقال اليمين الغموس قول يتم قائله فلا يجب الكفارة كشهادة الزور. قول المعارض قول مؤكد للباطل يؤمن به حقيته فيجب التعذير كشهادة الزور، هذا كله على سبيل التمثيل. في مثل هذا يعني التمثيل وكذا. نعم. والمختار قبول الترجيح، والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح. فإذا أتى المناظر بإحدى هاتين المعارضتين فعارض بوصف يقتضي الضد أو بوصف يقتضي النقيض فقلنا هذه المعارضة مقبولة، وإذا كانت مقبولة لا بد من أن يجيب عنها المستدل الأول، من كان مستدلا ابتداء. فكيف هو يجيب؟ يجيب والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء، مثلا المستدل بالقياس ابتداء يعترض عليه بماذا؟ أننا لا نسلم أن وصفك هو لله، ولا نسلم أنه موجود في الفرع، أو وصفك باطل لماذا؟ لأنه مع وجوده تخلف الحكم في صورة كذا مثل هكذا، كل هذه الاعتراضات التي تريد على المستدل ابتداء تريد على المعارض أيضا. زيادة على ذلك يمكن الجواب بماذا؟ بقبول ترجيح، بأن يقال إن وصفي أرجح من وصفك، إن وصفي أرجح وأولى بأن يكون علة للحكم. لماذا؟ مثلا لأن علتك لا توجد إلا في شيء واحد، وعلتي توجد في كثير من الأشياء، مثلا أن يقول مثلا لو قال قائل لا تجب النية في الوضوء قياسا على إزالة النجاسة نظرا إلى أن كل منهما نظافة تنظيف. نعم. فقال المعارض لا، المستدل قال، مستدل قال ماذا؟ النية تجب في الوضوء قياسا على الغسل بجامع العبادة. فقال عندي وصف في الوضوء يدل على أنه على عدم وجوب النية، وهو أن الوضوء نظافة كإزالة النجاسة. فللمستدل أن يقول وصفي يرجح، لأن العبادة يعني يوجد في كثير من العبادات، يعني لكونه عبادة وجبت النية في الصوم وفي الحج وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الغسل، أما يعني لكونه نظافة انتفى وجوب النية عن إزالة النجاسة فقط. إذن وصفي أرجح، أو يقال يعني وصفك عدمي ووصفي وجودي، أو وصفي شيء واحد ووصفك عدة أوصاف. عدة أوصاف هل يجوز العلة به أو يعني علة مركبة هل يجوز تعليل به أو لا، فيه خلاف، والوصف الواحد لا خلاف فيه، هكذا يعني يرجح. هذا كله سيأتي كيف يكون الوصف عدميا وكيف يكون مركبا، هكذا. مثلا يعني وجوب القصاص بالقتل علته مركبة، وهو القتل العمد العدوان لمكافئ. وأما علة حرمة الخمر هو إسكار شيء واحد. هناك من يقول لا يجوز تعليل بالمركب إن كان قولا مرجوها، لكن لا أحد يقول يعني الوصف المفرد لا يجوز تعليل به، هكذا يرجح. نعم. أو يقال مثلا إن وصفك يخرج إن وصفي يخرج شيئا يعني الأصل، ووصفك يعني يثبت الأصل يديم الأصل، فالناقل عن الأصل هو أولى. مثل مص الذكر، الذكر يعني إذا قلنا ينقض الوضوء قياسا على لمس المرأة لا باعتبار أن كلا يعني مثير للشهوة وكذا، فهذا يعني يثبت خلاف الأصل، لأن الأصل أن لا ينتقد الوضوء بمس عضو من الأعضاء. أليس كذلك؟ فلو قال القائل عندي وصف وهو أن مس الذكر يعني هو مس عضو كمس اليد، مس الأذن، مس الأنف، فإذا قال هكذا فنقول وصفك يعني مثبت للأصل، ووصفي ينقل الأمر عن الأصل إلى خلاف الأصل، إذن وصفي يرجع، هكذا. نعم. ثم ما هو ناقل للأصل؟ لأن المثبت المقرر للأصل هذا يدل على ماذا؟ على أنه هو الحكم الأول، والناقل عن الأصل هو يدل على أنه هو الحكم الجديد. زيادة العلم. قبول ترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله. سيأتي ما هي المرجحات التي يرجع بها علة عن علة، هذا سيأتي ماذا في كتاب التعادل والتراجيح، يعني في بيان تعارض دليلين وترجيح أحدهما على الآخر إذا وجد التعارض، هذا له باب خاص. فبمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح، لأن العمل بالراجح معين قيل لا يقبل، ترجيح لا يقبل، لأن المعتبر في المعارضة وحصول أصل الظن لا مصاباته للظن الأصلي لاندفاع العلم بها، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. فيعني من يقول ترجيح لا يقبل ما شبهتهم؟ هم يقولون إذا حصل ظن بعلية وصف المعارض، إذا حصل ظن بأن وصف المعارض هو العلة، إذن لا يثبت يعني أن وصف المستدل علة، ولو كان ذاك الاحتمال احتمال كون وصف المعارض علة، وإن كان احتمالا ضعيفا، إذا ثبت هناك احتمال ولو ضعيف لأن يكون لعلية وصف المعارض لا يثبت علية وصف المستدل، إذ يكفي في المعارضة يعني ظن ولو أدنى ظن بماذا؟ بعلية وصف المعارض، ولا يشترط أن يوجد ظن مصاب لظن وصف المستدل، هذا ليس بشرط. فبالترجيح لا يندفع إلا مصاباته لوصف، أصل الاحتمال باقي مع ذلك، هكذا يقولون. لو كان هذا الأمر صحيحا لما صح، لما أمكن ترجيح دليل لا دليل بأي ترجيح من الترجيحات، لأنه إذا رجحنا دليلا لا دليل بأي مرجح أصل الظن باقي، فإذا كان بقاء أصل الظن منافيا مشكلة، إذن ترجيح ينصد باب الترجيح. نعم. فإذا أتى حديثان متعارضان وإذا رجحنا أحدهما على الآخر، مع ذلك يعني إذا رجحنا أحدهما على الآخر بأن رواته أكثر وهم أوثق وهم صاحب الواقع مباشرون وكذا، والدليل الآخر ليس كذلك، فالحديث الآخر ليس كذلك، لا يفيد. يعني مع ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الآخر ولم يقل بالحديث الأول هذا باقي، فلا يمكن ترجيح بين حديثين ولا بين أي دليل، هذا إذن هذا فاسد. قيل لا يقبل لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن، حصول أصل الظن أي حصول أصل الظن بعلية وصف المعارض، لا مصاباته أي لا مصابات ذلك الظن لظن الأصلي أي لظن علية وصف المستدل، ليس هذه المصابات هي المعتبرة. لماذا؟ لاندفاع العلم بها، لأن مصابات ظن لظن لا نستطيع أن نعلمها. نعم. ثم إذا تحول نعم ماذا؟ لا، المقصود الكلام هنا المراد بالظن هو الاحتمال، مجرد الاحتمال، لا يقصد الظن الراجح، لأنه لا يمكن أن يعني يوجد هناك ظن مصاب لظن آخر، فالمقصود هو الاحتمال. نعم. والمختار بناء على قبول ترجيح أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل. نعم. والمختار بناء على أن الترجيح يقبل المختار ما هو أنه لا يجب الإيماو إليه أي لا يجب على المستدل أن يومئ إلى الترجيح في الدليل ابتداء مثل أن يقول مثلا يعني وصف هذا يدل على الحكم وإن كان هناك وصف يعني آخر لكن وصفي أرجح من ذلك يعني هل عليه أن يقول ذلك من أول الأمر لا هو يكفي أن يقول لوصفي هذا فإذا أتى المعارض بوصف يقتضي ضد أو نقيض الحكم فيقول وصفي أرجح من وصفك لكذا يكفي أما أن يقول من أول الأمر أن يشير إلى وجود وصف يعني هذا ليس بشرط نعم هل هذا بشرط ليس بهذا هذا ليس هذا بشرط لأنه الآن لا يوجد معارض ليأتي المعارض فننظر نعم ليأتي وصف معارض فننظر فندفعه أما أن يعني يشير من أول الأمر أن هناك وصف وهو مرجوح هذا ليس بشرط فبناء المختار بناء على قبول ترجيح أنه لا يجب الإيماء وأنه بناء على أن ترجيح مقبول المختار ما هو أنه لا يجب الإيماء إلى ترجيح في الدليل ابتداء معناه قبل أي قبل إبداء المعارض الوصف المعارض به نعم وقيل يجب لا قيل يجب الإيماء إلى ترجيح وصفه على الوصف الآخر ابتداء أي قبل الاتيان بذلك الوصف لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض لأن دليله لا يتم إلا بدفع المعارض وجيب بأنه لا معارض حينئذ لا معارض حينئذ أي ابتداء أي قبل إبداء المعارض فلا معارض هناك فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده وهذه المسألة ذكرها العامدي ومن تبعه في الاعتراضات نعم يعني تبع في الاعتراضات فقال من الاعتراض الوارد على القياس أن يوجد هناك في الفرع وصف يقتضي ضد أو نقيض وصف المستدل قالوا هكذا يعني ذكروه في القواعد والمصنف هنا ذكر هذا ماذا في من شروط القياس وذكرها هنا أنسب ذكر هذه المسألة هنا أي في الشروط أنسب لأنها يعني تقول إلى شرط في الفرع لأن هذه المسألة مآلها بيان شرط في الفرع وهو ماذا وهو لا يعارض كما عده العمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض نعم ألا يأتي المعارض نعم لكن إذا أتى فلا بد من دفعها إذا كان هذه المعارضة تثبت ضد أو نقيض الحكم أما إذا كان يثبت حكما آخر غير هذا الحكم لا يلتفت إلى هذه المعارضة نعم نعم لا ليس هكذا بل يعني الدليل يتم بناء على أن الأصل عدم المعارضة لكن إذا عثت المعارضة لا يبقى تمامه تمام الدليل صحة الدليل إلا بدفعها إذا كانت مقبولة معارضة مقبولة صحيحة ولا يقوم القاطع على خلافه وكذلك من شروط الحكم الفرعي نعم من أركان القياس الفرع. نعم. ومن شروط الفرع ما هو؟ ألا يقوم القاطع على خلافه خلاف الفرع في الحكم، يعني ألا يوجد هناك دليل قطعي يدل على خلاف الحكم الذي يثبت في الفرع. يعني إذا كان هناك دليل ينافي هذا القياس فيثبت ما ينافي حكما ينافي هذا الحكم الذي يثبت بالقياس فالقياس غير صحيح، لأنه قياس عارض دليلا قطعيا، والقياس دليل ظني، والدليل الظني لا يقاوم الدليل القطعي، فإذا عارضه دليل قطعي لا عبرة به، يكون فاسد الاعتبار. فمثلا شخص أثبت بقياسه ماذا؟ حكما مخالفا للإجماع مثلا، أو حكما منافيا لآية هي نص في دلالتها، فنقول هذا قياس عارض دليلا قطعيا ولا يقوم القاطع على خلافه خلاف الفرع في الحكم. وفاقا، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه، ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر. نعم. وكذلك إذا قام خبر الواحد على خلاف الفرع في حكمه فالقياس يثبت في الفرع حكما، والخبر الواحد يثبت خلاف ذلك الحكم، أي يعني ضد أو نقيض ذلك الحكم، فهذا قياس، نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لا عبرة به، لأن خبر الواحد أقوى من القياس. خبر الواحد إذا كان رواته ثقات، كان صحيحا أو حسنا، فهو يعني أرجح من القياس فيقدم عندهم، ولا يقوم خبر واحد على خلافه عند الأكثر. نعم. فمثلا يعني لو قال قائل إذا اشترى شخص بهيمة مصرعة فحلبها ثم بعد حلبها تبين أنها كانت مصرعة وأن ليس لها كثير لبن، فله الخيار في ردها، فردها، لكن كان قد استعمل هذا الحليب المحلوب. فلو قال قائل الواجب بدلا عنه هو ما يماثله من الحليب، ما يساويه في الكيل من الحليب، فيعني قياسا على ماذا؟ قياسا على سائر المائعات. شخص إذا أتلف زيت شخص أو شجرج شخص أو عسل شخص فالواجب عليه في بدله ما يماثله في الكيل، إذن كذلك فنقول هذا قياس معارض بماذا؟ بخبر الواحد الذي يدل على أن الواجب عليه هو صاع من تمر، فلا عبرة بهذا القياس. يقدم عندهم أن كيف ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر، فيقدم عندهم على القياس، فخبر الواحد مقدم عند الأكثرين على القياس كما تقدم في مبحثه. وليساوي الفرع الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. نعم، يعني أولا قال المصنف ماذا؟ لا بد من وجود تمام العلة في الفرع. ثم الآن قال يعني المساواة بين الأصل والفرع، إما أن يكون هناك مساواتان، مساواة في الحكم ومساواة في العلة. فالمساواة المشروطة بين الفرع والأصل مساواة في الحكم ومساواة في العلة. فالمساواة في كل منهما إما أن يكون في نوع الحكم أو نوع العلة أو جنس الحكم أو جنس العلة. فالحاصل ما هو؟ لا بد أن يوجد في الفرع العلة التي توجد في الأصل، إما نوعها وإما جنسها. كذلك لا ينبغي أن يكون الحكم الذي يثبت بالقياس في الفرع نفس الحكم الذي في الأصل، إما نوعا وإما جنسا. يعني إما أن يثبت حكم من نوع حكم الأصل أو من جنس حكم الأصل. فهناك شخص وهناك نوع وهناك جنس. فمثلا إذا قلنا حرمة الخمر، نفس حرمة الخمر هذا شخص لله، هذا لا يمكن أن يوجد في النبي. لكن كما وجد في الخمر إسكار كذلك وجد فيه إسكار، كلاهما نوع، فردان لنوعين، هذا يكفي. فهنا اشتركا في ماذا؟ في نوع العلة. وكذلك يعني قتل الشخص، قطع يده، في كل منهما جناية، لكن هذا نوع من الجناية وذاك نوع من الجناية، لكن هما داخلان تحت جنس الجناية. فنستطيع أن نقول هنا وجد فيهما العلة بنوعها. فيعني وجود علة المقيس عليه في المقيس بشخصها هذا محال. لماذا؟ لأن حرمة الإسكار الخمر كيف يوجد في النبي؟ هو إسكار الخمر، هذا إسكار النبي، لكن حكم نوعه يمكن أن يوجد، لأن هذا إسكار وهذا إسكار هما فردان لكن لنوع الإسكار، ويمكن أن يوجد كذلك الجنس أيضا، وكذلك الحكم أيضا. حكم يعني حكم المقيس عليه بشخصه لا يمكن أن يوجد في المقيس، هذا واضح. ذاك حرمة الخمر وذاك هذا حرمة النبي، لكن يعني إذا ثبت للنبي ذي حرمة كما ثبت للخمر حرمة، فنقول استويا في نوع الحكم. نعم. وإذا ثبت في الأصل ولاية وهي ولاية المال، وفي الفرع ولاية نكاح، فنستطيع أن نقول حكمهما واحد أي جنسا، لأن الثابت في كليهما ولاية، والولاية نوعان لجنس الولاية هكذا. نعم. فليس في كلام المصنف تكرار. هو أولا قال يعني لا بد من وجود تمام العلة في الفرع، والآن يقول ليساوي الفرع الأصل فيما يقصد من جنس العلة أو نوعها. هذا مفهوم وهذا ما صرحه من قبل. فهل أليس في كلامه تكرار؟ يجاب لا، ليس في كلامه تكرار، بل قصده بكلامه الأول ما هو بيان اشتراط وجود العلة، يعني بيان اشتراط المساواة. وهنا المقصود بيان ما فيه المساواة، لذلك هنا لم يقل يعني من شروط الفرع أو منه، لا، بل قال ليساوي، ليساوي الفرع الأصل في في في في جنس في نوع العلة أو شخص أو جنسها. نعم، ليساوي يعني ينبغي أن تكون المساواة بينهما في أحد هذين الأمرين، فهذا بيان لما فيه المساواة، والأول هو بيان اشتراط المساواة فلا تكرار. نعم، ثم وليساوي الفرع الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، أي عين للة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، يعني ليس المراد بعين للة شخص للة، هذا محال، بل المراد هو نوع للة، أي عين للة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني. مثال المساواة في عين للة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع شدة المطربة. نعم، فإنها موجودة، فإن الشدة المطربة موجودة في النبيذ بعينها نوعا، بعينها نوعا لا شخصا، يعني المراد بالعين هنا النوع ليس شخص، فشدة المطربة موجودة يعني هذا النوع وهو نوع الشدة موجودة في كليهما، فإن شدة المطربة للخمر هي نوع لشدة لمطلق الشدة، وكذلك ما فيه من الشدة ما في النبيذ من الشدة المطربة أيضا نوع فرد لهذا النوع. ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية. نعم، يعني شخص القائس قال كإذا قطع شخص طرف شخص مكافئ له فيجب عليه القصاص، كما أنه إذا قتله قتل أو أتلف نفسه يجب عليه القصاص. جاء العلة ما هما جناية، لكن الجناية التي توجد في قطع الطرف هي جناية نوع من الجناية مخالف لجناية القتل، لكن كلاهما نوع نوعان تحت جنس الجناية فموجودة بالجنس لا بالنوع. ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص جامع الجناية، فإنها جنس لإتلافهما، فإن الجناية جنس لإتلافهما، جنس تحتها نوعان إتلاف الطرف وإتلاف النفس. ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص، فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا. مثال المساواة في عين الحكم وهو قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد، شخص قتل شخصا بنحو سيف كما يجب عليه القصاص، كذلك إذا قتله بنحو صخرة أو عمود مما يقتل بثقله يجب القصاص. نعم. نعم هذا أحناف، ونحن الآن شافعية. فقصدنا التمثيل، ونحن نقول يعني القتل عمدا عدوانا مثل القتل بمثقل هذا موجب للقصاص، كما أن القتل بمحدد موجب للقصاص، فالحكم فيهما الحكم الذي يثبت في الفرع بهذا القياس هو عين الحكم الثابت للمقيس عليه، أي هما حكمان من نوع واحد، ليس المعنى حكمان شخصان وفردان لحكم، لأن هذا حكم في القتل بالمثقل، وذاك حكم في القتل بالمحدد، فالمحلان مختلفان، فلا يمكن أن يكونا فردين، بل هما فردان لنوع واحد. نعم. فإنه فيهما واحد، والجامع كون القتل عمدا عدوانا. والجامع ما هو كون القتل عمدا عدوانا. ومثال المساواة في جنس الحكم. نعم. فأني هذا يعني على مذهب الشافعية، وأحناف لا يثبتون فيه القصاص نظرا إلى شيء آخر، وهو ماذا؟ أن الآلة لما كانت غير محدد فهناك شبهة. ما هي شبهة؟ أنه لا يريد القتل، بل لعله يريد الترتيب، لعله يريد الترتيب، لم يقطع بسيف ولا شيء ولا يعني ضرب، فيعني فكونه كون الآلة لا حدة فيها يعني شبهة لأن يكون لا يقصد القتل، مجرد تأديب، فهذا دليله. فهذا ليس بجيد. لماذا؟ لأن كلامنا في المثقل الذي يقتل غالبا، يعني إلقاء نحو صخرة أو الضرب بمثل الأسطوانة، هل يكون تأديبا؟ هذا يعني في مثل عصا. نعم. ثم في ثبوت القصاص، وإنه فيهما واحد الجامع كون القتل عمدا عدوانا. ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع صغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأبي والجد بجامع الصغر، يعني للأبي والجد وهما وليان مجبران، إذا كانت المرء بنت بكرا. فنقول للأب والجد ولاية النكاح، أي ولاية تزويجها بدون إذنها إذا كانت صغيرة، قياسا على ولايتهما، قياسا على ماذا؟ على المال. فالمقيس هو بضع صغيرة، والمقيس عليه المال، والحكم هو ثبوت الولاية، كما أن الأب والجد لهما الولاية على ما في مال الصغيرة، كذلك لهما الولاية في على بضعها. ما العلة؟ جامع الصغر. إنما ثبتت الولاية لهما لكونها صغيرة، كذلك صغر مقتل لثبوت الولاية في النكاح أيضا. فإن الولاية فهذا القياس يثبت في الفرع أي في الوضع ماذا؟ ولاية النكاح. والثابت في للمقيس عليه ولاية المال. وولاية المال وولاية النكاح ليس فردين لنوع واحد، بل هما نوعان تحت جنس واحد. فإن الولاية جنس لولاية النكاح، فأني ولاية جنس تحتهما ولايتان، ولاية النكاح ولاية المال. نقف صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.